السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. بقيت مسألة في هذه الآيات الكريمة، ألا وهي حكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوجنا بعده عليه الصلاة والسلام. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي توفي وهن في عصمته صلى الله عليه وسلم فلم تتزوج بعده أي واحدة منهن، لأن ذلك محرم بإجماع أهل العلم، وأمهاته وأزواجه أمهاتهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فحرم الله تعالى نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحل ذلك كان كافرا، لعموم قول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقد قيل أما من فارقها الرسول صلى الله عليه وسلم من أزواجه في حياته، من فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد اختلف أهل العلم في جواز نكاحها لغيره. وقد قيل إن كلا من زوجتيه الكندية والكلبية قد تزوجتا بعد أن طلقهما رسول الله، ولكن ضعف ذلك بعض أهل العلم. قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: فأما زوجاته عليه الصلاة والسلام التي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها، فهل كان يحل لغيرهن نكاحهن؟ قال: في خلاف، والصحيح جواز ذلك لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة ابن أبي جهل. وقيل إن الذي تزوجها الأشعث ابن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيب: الذي تزوجها مهاجر ابن أبي أمية، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: واعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه صلى الله عليه وسلم فقال لها الحقي بالك، فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر رضي الله عنه، ومثل قتيلة بنت قيس الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملها معه إلى حضرموت، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طفولهما، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، وإن أبا بكر هم بعقابه، فقاله عمر: إن رسول الله لم يدخل بها. والمرويات في هذا الباب ضعيفة فربنا جل ذكره يقول بعد ذلك: يا أيها النبي قل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول الله تعالى واعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة قال ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق. يعني الفاحشة المبينة هنا ابن عباس يقول هي النشوز وسوء الخلق لأن ابن عباس ثبت عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس قال ما زنت امرأة نبي قط. وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع. هذا كلام نفيس. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة شرط يضاعف لها العذاب، إذا فعلتن كذا كان كذا من العذاب ضعفين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقول جل ذكره ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هل يمكن هذا؟ هل يمكن مثل هذا الآية العظيمة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك؟ هل يمكن أن يقع الشرك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. وكذلك إخوان الأنبياء، وأيضا مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل للرحمن ولد؟ حاشا لله، ليس له ولد ولا صاحبة. وكقول جل ذكره لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال الله من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. وأيضا هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه في التفسير قال كلاما نفيسا في تفسير هذه الآيات الكريمات، قال قال العلماء لما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرهن الله على ذلك فقال تكرمة لهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وبين حكمهن عن غيرهن فقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدي أبدا، وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن، فقال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة والله عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كما مر في حديث الإفك يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع، وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع. وأيضا لما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن فضوعف لهن الأجر والعذاب. وقيل إنما ذلك لعظم الضرر لو قدر ذلك وقع بسبب جرأتهن بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، واختار هذا القول الكيا الطبري. وقال أيضا رحمه الله تعالى قال قوم لو قدر الزنا من واحدة منهن رضي الله عنهن وقد أعاذهن الله من ذلك لكانت تحد حدين لعظم قدرها كما يزاد حد الحرة على الأمة، والعذاب بمعنى الحد. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وعلى هذا المعنى الضعفين معنى المثلين أو المرتين. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقال أبو عمرو بن العلاء فيما حكاه الطبري رحمة الله عليه عنه يضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعف الطبري ذلك، قال القرطبي وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق والاحتمال وتعلق الاحتمال وكون الأجل مرتين مما يفسد هذا القول، لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجل في الطاعة، وكذلك قال ابن عطية رحمه الله تعالى. قال النحاس رحمة الله عليه فرق أبو عمرو بين يضاعف ويضعف، قال يضاعف للمرار الكثيرة ويضاعف مرتين، وقرأ يضاعف لهذا. وقال أبو عبيدة أيضا يضاعف لها العذاب يجعل ثلاثة أعذبة. قال النحاس التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرف أحد من أهل اللغة علمته، والمعنى في يضاعف ويضاعف واحد، أي يجعل ضعفين، كما تقول إن دفعت إلي درهما دفعت إليك ضعفيه أي مثليه، يعني درهمين. ويدل على هذا نؤتها أجرها مرتين ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. وقال ربنا تعالى في موضع آخر آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين. وروى معمر عن قتادة يضاعف لها العذاب ضعفين، قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال أبو رافع كان عمر كثيرا ما يقرأ بسورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح، وكان إذا بلغ نساء النبي رفع بها صوته فقيل في ذلك، قال أذكرهن العهد رضي الله عنه. وأيضا قال قوم من أهل العلم الفاحشة هنا إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط، وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي، وإذا وردت منعوتة بالبيان فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة بل قول فاحشة مبينة تعم جميع المعاصي، وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقال مقاتل هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة، لأن إيتاء الأجل مرتين أيضا في الآخرة. قال القرطبي وهذا حسن، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حدا. وقد قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وإنما خانت في الإيمان والطاعة، وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس. وقال بعض المفسرين كما ذكر ذلك ابن عطية قال العذاب الذي توعدن به ضعفين هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فكذلك الأجر. قال ابن عطية وهذا ضعيف، اللهم إلا أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة على ما هي حال الناس عليه بحكم حديث عبادة بن الصامت، وهذا أمر لم يروى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره، وأهل التفسير على أن رزق الكريم الجنة. يعني الله تعالى في ختام الآية يقول ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت هنا الطاعة والمراد بها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نؤتها أجرها مرتين. فربنا تعالى يضاعف الأجر الكريم المبارك لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من فضل الله تعالى، كما أن الله هددهن بمضاعفة العذاب، الله تعالى جعل الأجر مضاعفا. وهناك بعض المواطن يضاعف فيها العذاب ويكون العذاب أشد من غيره، مثل الكذب، فالكذب حرام، ولكن الكذب على رسول الله أشد تحريما، قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وأعظم منه أشد الكذب على الله، قال ربنا جل ذكره ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. وكذلك الصلاة في المسجد الحرام في مكة شرفها الله، أجرها يضاعف على جميع المساجد، أجرها 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. وكذلك العقوبة هناك تضاعف لقوله تعالى: ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعف لهن الأجر ويضاعف لهن العذاب. كذلك الزنا عافانا الله والمسلمين أجمعين حرام وكبيرة من الكبائر، والزنا بحليلة الجار أشد إثما وأشد تحريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني ذنب عظيم جدا. وربنا تعالى في قوله الكريم نؤتيها أجرها مرتين، ربنا تعالى يعطي الأجر مرتين لبعض عباده، مثل قول الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يعملون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني من آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وآمن به، فهذا له أجران. وهنا أنبه على ضعف الحديث الذي رواه الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: أربع يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم تزوجها، ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي عليه الصلاة والسلام، ورجل أدى حق الله وحق مواليه. الحديث الصحيح الثابت الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر الثلاثة بدون ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث الذي رواه الطبراني فهو حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الله تعالى قال في شأن هذه الأمة المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذه الآية ظاهر الآية الكريمة، كما قال الشنقيطي رحمه الله عليه في تفسيره، قال: واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة من سورة الحديد هو الذي لا ينبغي العدول عنه، أن الخطاب بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله عام لجميع هذه الأمة كما ترى، وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب كما في آية القصص المذكورة آنفا. وكونه عاما هو التحقيق إن شاء الله لظاهر القرآن المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف، فما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما من حمله آية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب كما في آية القصص خلاف ظاهر القرآن، فلا يصح الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، ولكن الصواب في ذلك إن شاء الله وما ذكرناه، لأن المعروف عند أهل العلم أن ظاهر القرآن المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير رحمه الله وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تبارك الله رب العالمين، ففضلهم الله بالنور والمغفرة تبارك الله عز وجل. وهنا يا إخواني درر من درر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، قال رحمة الله عليه في تفسيره تحت عنوان: فصل قوة الإيمان والعلم التي يسامح صاحبها بما لا يسامح به غيره. تحت هذا عنوان هذه الآية، يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فقال: فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره، ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، وكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل، كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال العلماء: إني كنت أعبد إني كنت أعبد بفتواكم، وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس، يعني يقع منكم بعض الذنوب كما يقع من الناس، أن العلماء مهما عظم علم العالم ليس بمعصوم، وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من تغفر لهم يا كريم. قال: هذا معنى الحديث، وقد روى مسندا ومرسلا. قال: فهذا الذي ذكرتم صحيح ومقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي ضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لو أتى بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه، وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه ومن التقول عليه سبحانه، وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه وقد أمهله ربه ولم يعبأ به كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسماء وصفاته ودينه. وما ذكرتم في قصة يونس ومن هذا الباب، فإنه لم يسامح بغضبه وسجن بأجلها في بطن الحوت، ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة وكانت سبب إخراجه من الجنة، سبحان الله العظيم. فالجواب: إن هذا أيضا حق، ولا تنافي بين الأمرين، فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه الله ما حرمه غيره فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقرب وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع فاسد الاعتناء وقاطع فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم ونعمه عليه أكمل، والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبها بما لم ينبه عليه العبد بما لم ينبه عليه البعيد البراني من كون يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضا، فيجتمع في حقه الأمران. قال: وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعلم تناقضهما فالواقع شاهد، فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم، ويأخذهم ويؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم. ثم ذكر كلاما يؤيد هذا الكلام. بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، هنا حكم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قلنا كما ذكر الحافظ من كثير أن هذا شرط وليس شرطا أن يقع الشرط. الشرط اشترط الله تعالى لوقوع العذاب ضعفين أن تقع الفاحشة من الواحدة منهن رضي الله تعالى عنهن. وذكرنا كلام ابن عباس أن الله تعالى عصم نساء النبي نساء ما زنت امرأة النبي، وإنما كانت الخيانة في الإيمان. وهنا قول الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا سهلا هينا، حتى لا يظن ظان أنه شاق ويشق على الله لأنهن يعني ينتسبات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن زوجاته. لا، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من عباده نسب، إنما أكرم الناس عند الله أتقاهم. ثم قال الله تعالى من يقنط منكن لله ورسوله، أي تطيع الله والرسول، فطاعة الله طاعته في استجابة أمره واجتناب نهيه، وطاعة الرسول المراد بها في أزواج النبي القيام بحق الزوجية وعالم المشقة عليه واللطف معه والقيام بحقه على أكمل وجه وأتمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما، كما ذكرنا قبل ذلك فإن الله تعالى علق الوصف أو علق الأجر بالوصف المبارك ألا وصف الإحسان ليس وصف الزوجية، لأن العبد إذا كان من أعلى الناس نسبا ولكن لم يحسن فيما بينه وبين الله ولم يؤدي حق الله لا ينفع ذلك. هنا يا إخواني حكم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نزل فيها آيات بينات من سورة النور بتبرئتها، ومن رماها بالفاحشة بعد ذلك فهو كافر بالله العظيم، وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه ساق بسنده إلى هشام بن عمار قال سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل لما يقتل في عائشة؟ قال أن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال ابن حزم قول مالك هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وقال أبو بكر بن العربي فأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر. وقال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وقال ابن قدامة ومن السنة التربي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال الإمام النووي رحمه الله براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن الكريم، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله واتفقت الأمة على كفر قاذفها يعني عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن الكريم. وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر، لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. أيها الحبيب الغالي، اعلم أن أهل العلم تكلموا عن حكم قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصحيح يعني ذكر العلم فيها قولان، والصحيح كما ذكر ذلك غير واحد من العلم، يعني منهم الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره قبله وبعده. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: الصحيح أن من رمى زوجة، وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمية أيضا، الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر، لأنه منتقص للرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، لأن الأمر خطير. وقال أيضا رحمه الله: وذلك أن من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدة منهن سواء كانت عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام ولو حج واعتمر، لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالزانية خبيثة بلا شك، وقد قال الله تعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يكون رسوله وحاشاه خبيثا، وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفرا وردة. فإذا تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته، ولكن يجب أن يقتل للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا للعاهرات، فلنا الحق في أن نقتله، لأن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه عفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أردت أن تعلم مدى عظم قذف إحدى زوجات الرسول بالزنا، فانظر ماذا أنزل الله في الذين جاءوا بالإفك من الآية العظيمة التي هي كالصواعق على من جاء بالإفك. انظر إلى قوله: وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم. يتبين لك مدى عظم قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا. فنسأل الله أن يبتر لسان من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلط عليه من يقيم عليه الحد، إنه على كل شيء قدير. قاتل الله الروافض المجرمين الذين يتقربون إلى الشيطان بقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبسبها بعد أن برأها الله تعالى في كتابه، وكذلك بسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن. ونسأل الله أن يرزقنا عقيدة السلف الصالح، وأن يحين عليها، وأن يميتنا عليها بعد طول عمرنا حسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.